إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، تقدم لنا ما يتعلق بالشروط في العقود، والشرط في العقد ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. تقدم أن الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة، وتقدم أن الشروط في العقود تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة، وأن الشروط الصحيحة إما شرط يقتضيه العقد، أو شرط صفة، أو شرط مصلحة، أو شرط منفعة. تقدم الكلام على ذلك. وأن الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: شرط فاسد يفسد العقد، وشرط فاسد لا يفسد العقد. تقدم الكلام على ذلك. ثم بعد ذلك شرعنا في الخيارات، وأن القسم الأول من أقسام الخيارات خيار المجلس، والمراد أن كل واحد من المتبايعين له حق الخيار ما دام أنهما متلازمان بأبدانهما حتى يتفرقا بأبدانهما عرفا. تقدم أن خيار العيب يثبت في البيع وما كان في مع البيع. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى القسم الثاني، وهو خيار الشرط. وخيار الشرط أن يشترط أحد المتبايعين أن له الفسخ لمدة، نعم لمدة معلومة، ولهذا قال لك: وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة، يعني يشترطان الخيار فسخ، قل لي حق الخيار لمدة يومين ثلاثة أيام، إما أن أمضي وإما أن أفسخ. وهذا كما قلنا الأصل فيه الحل والصحة، وأيضا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يقيد بمدة حتى ولو طالت المدة، يعني لا بأس أن تشترط الخيار لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر ونحو ذلك، لكن يشترط أن تكون المدة معلومة، يشترط أن تكون المدة معلومة. وتقدم بما يثبت خيار الشرط. قلنا بأن خيار رأي شيخ الإسلام تيمية أنه يثبت بأي شيء، ها؟ في جميع العقود، يثبت في كل العقود، يعني خيار الشرط خيار الفسق ثابت في كل العقود. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحرم حيلة ولم يصح البيع. يعني يقول لك المؤلف يحرم خيار الشرط حيلة، يعني أن يتحيل به على أمر محرم، يتحيل به على أمر محرم، كأن يتحيل به على منفعة القرض. كيف ذلك؟ نعم، كيف ذلك؟ صورة ذلك هو بدلا من أن يقول أقرضني 1000 ريال وأعطيك 1100 أو 1000 وزيادة كتاب، هذا ربا. يعني هو يقول أقرضا 1000 ها وأعطيك ماذا؟ إذا قال أعطيك 1100، أقرضا 1000 وأعطيك 1100، شو الحكم هنا؟ ربا، كل قرض جرى منفعة فهو ربا كما سيأتي. يتحيلان على هذا. كيف ذلك؟ تحيلان على أن يبيعه سيارته صوري، نعم، أو نعم يشتري منه، نعم يشتري منه سيارته ويعطيها الألف. هذا اللي أخذ الألف ينتفع بالألف، وهذا ينتفع بالسيارة، فهو بدل ما يقرضه الألف يقول عطني سيارة كان تنتفع بها، وش يقولون؟ نجعل صورة بيع بخيار، خذ الألف وعطني سيارك، وإذا جبت الألف نفسخ العقد. واضح الصورة؟ هذا يقول لك المؤلف حرام، لأن الحيل لا تبيع المحرمات ولا تسقط الواجبات. فصورة المسألة، نعم صورة المسألة أعيدها، لو قال له أقرضتك ألف وتعطيني سيارة أنتفع بها، وش نقول؟ هذا حكمه حرام. أقرضتك وتعطيني سيارة أنتفع بها حرام، بدلا من يقول أقرضتك يقول بعتك، اشتريت منك، اشتريت منك سيارك وخذ الألف، وإذا جبت الألف نمسخ. فهذا البائع اللي الأصل أنه مقرض، ها الأصل أنه مقرض، جعل بصورة البيع ينتفع بالسيارة، وهذاك يأخذ الألف، فإذا انتهى من توفر الألف رده وأخذ السيارة، فهو أقرضه بمنفعة. فقال لك المؤلف رحمه الله هذا محرم ولا يصح البيع، لأنه هو بيع صوري هذا. قال وينتقل الملك فيهما لمشتري، يعني في زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط، لمن تكون السلعة؟ تكون للمشتري. الآن هو باعه السيارة أو باعه البقرة، وقال المشتري لي الخيار لمدة 3 أيام، ملك البقرة ها أثناء الثلاثة الأيام هذه لمن؟ هل هي للبيع أو للمشتري؟ قال لك المؤلف للمشتري. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، حيث ابن عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للبائع، يدل على أن العبد الرقيق أصبح لمن؟ للمشتري. فهذا يدل على أن الملك انتقل لمن؟ للمشتري. فالملك في زمن خيارين يكون لمن؟ للمشتري. مثلا السيارة لو قال البائع لي الخيار 3 أيام، أو قال المشتري لي الخيار، أو كل منهما شرط الخيار، فالسيارة في زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط ها تكون ملكا لمن؟ للمشتري. وش يترتب على ذلك؟ لو أجرت السيارة الأجرة تكون لمن؟ للمشتري، لأنه نماء ملك تكون للمشتري. قال لك لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، نعم يعني التصرف في زمن الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط بما ينقل الملك، هذا حرام ولا يجوز. يعني مثلا الآن أنا بعتك السيارة، ونحن الآن هنا في مجلس العقد، قلت أنت السيارة وقف لله، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز. أو قلت وهبت السيارة لأخي زيد، ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ ها ها هو زمن الخيار. لماذا لا يجوز زمن الخيار؟ الآن أنا وأنت البائع والمشتري في مجلس العقد، لكل واحد منهم حق الفسخ، باع عليه السيارة وهما لا يزالان الآن في المحل. المشتري قال السيارة وقف لله عز وجل وهم في مجلس العقد، أو قال وهبت السيارة لفلان وهم في مجلس العقد، وش الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ إن صح ولم ينقطع خيار المجلس، صحيح صح، بس لماذا لا يجوز في خيار المجلس؟ هو قريب يعني، لأن لو قلنا بأن التصرف الذي ينقل الملك يجوز لأدى ذلك إلى إبطال حق الآخر من خيار. أنا لي حق الخيار، أنا كبائع لي حق الخيار، جاء المشتري وقال والله السيارة وقف لله، يعني لو قلنا نافذ الوقف ما لي أسقط حقي وأنا ما أسقطته، فيؤدي ذلك إلى إسقاط حق الآخر. فنقول التصرف في المبيع بما ينقل الملك في زمن خيار المجلس أو في زمن خيار الشرط إذا كان الشرط لكل منهما حكمه ماذا؟ لا يجوز. كل التصرفات التي تنقل الملك مثل الهبة مثل الوقف مثل البيع إلى آخره كلها نقول بأنها لا تجوز إذا كان ذلك في زمن خيار المجلس أو كان ذلك في زمن خيار الشرط لكل منهما، كل منهما اشترط ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى إسقاط حق الآخر من الفسخ. طيب، قال لك المؤلف النوع الثاني من التصرفات، التصرفات ها النوع الأول كل تصرف ينقل الملك في زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط إذا كان لكل منهما نقول بأنه لا يجوز. النوع الثاني من التصرفات قال لك إلا عتق المشتري، أنا اشتريت الرقيق ونحن الآن في خيار المجلس، لما اشتريت قلت الرقيق حر لوجه الله، وش الحكم؟ ها؟ قال لك جائز. قال لك المؤلف لماذا جوزوا العتق؟ قالوا لأن الشارع يتشوف للعتق، يرغب رغب في العتق، ولهذا العتق مبني على السراية والتغريب، فيقولون الشارع يتشوف له. والرأي الثاني أنه لا يجوز حتى في العتق لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا كما تقدم يؤدي إلى إسقاط ماذا؟ حق الآخر. أنا لي الخيار مثلا ثلاثة أيام والمشتري له الخيار ثلاثة أيام، وبعت عليه رقيقي، قال المشتري هو حر لوجه الله بعد أن مضى يوم، يقول ما يجوز. لماذا؟ لأن في هذا إسقاطا لحق الآخر من الفسخ. طيب، قال لك وإلا تصرفه في مبيع والخيار له، هذا النوع الثالث من التصرفات. نعم، النوع الثالث من التصرفات هو تصرف المشتري في السلعة إذا كان الخيار له وحده. ولنفرض مثال ذلك، اشترى السيارة وقال لي الخيار ثلاثة أيام، لما مضى يوم ذهب وباعه، أو لما مضى يوم جعلها وقفا، أو جعلها مهرا، تزوج وجعلها مهرا، واضح، أو وهبها. فقال لك المؤلف رحمه الله ما دام أن الخيار له وحده وتصرف في السلعة وهو مالك الآن للمشتري هو اللي يملك السلعة، فالتصرف هنا ماذا حكمه؟ ماذا؟ صحيح. طيب، النوع الرابع التصرف بالثمن من قبل البائع إذا كان الخيار له، فكذلك أيضا كالمشتري، كما أن المشتري له أن يتصرف في السلعة بما ينقل الملك إذا كان الخيار له، فكذلك أيضا نقول ها من هو الثمن للبائع أن يتصرف به إذا كان ينقل الملك، إذا كان بما ينقل الملك إذا كان الخيار له. مثاله: بعت أنا السيارة ب10,000 ريال وقبضت 10، قلت لي الخيار لمدة 3 أيام، لما مضى يوم تصدقت بال10، وش الحكم هنا؟ يصح ولا يصح؟ نقول صحيح، ويكون هذا إمضاء للعقد، نقول هذا صحيح إمضاء. طيب الخامس من التصرفات: التصرفات بتجربة المبيع. هذا ما تضر، والله أنا اشتريت السيارة وقلت لي الخيار لمدة يوم يومين، ذهبت أجربها، هذا لا بأس به، وخياري لا يزال باقيا، خيار لا يزال باقيا. التصرف الأخير: التصرف، نعم التصرف الأخير، التصرف في المنافع، في منافع العين المباعة. يعني كأن تؤجر، كأن تؤجر. لو قال المشتري، قال البائع باع البيت وقال لي الخيار لمدة 1 شهر، قال المشتري خلال هذا الشهر نبي نأجر البيت، ها سنؤجر البيت، قال البائع لا لا تؤجر البيت، ها هنا تصرف في أي شيء؟ في المنافع. المذهب يقولون لا بد أن يتفقوا، وإلا تبقى المنافع معطلة. إن اتفقوا الحمد لله، ما اتفقوا تكون المنافع ماذا؟ تكون المنافع معطلة. والصحيح أن المنافع لا تعطل، هذا الرأي الثاني. من طلب أن تؤجر صح تعار، ما تعار، لأن العاري يلحقه ضرر بلا فائدة، لكن في التأجير فيه فائدة. قال رحمه الله: وخيار غبن، يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. الغبن، الغبن في اللغة يطلق على معاني منها النقص، النقص، وأما في الاصطلاح، أما في الاصطلاح فهو أن يغبنه غبنا يخرج عن العادة، أن يغبنه غبنا يخرج عن العادة. فمثلا هذا الكتاب مثلا ثمنه 20 ريالا، باعه 21 أو 22، هذه الأشياء ها لا تخرج عن العادة. يعني جرت عادة الناس أنهم يتغابنون في مثل هذه الأشياء، ثمنه 20 يزيد ريالا، ريالين ينقص ريال إلى آخره، هذه جرت بها العادة، هذه لا يثبت فيها الخيار. القسم الثاني: ما زاد على ذلك، ثمنه 20 باعه 25 مثلا أو 26، يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ نقول يثبت الخيار. قال: لنجش أو غيره، يعني سواء زيادة حصول الغبن وزيادة الثمن بسبب النجش أو غيره، أو غير النجش. ما هو النجش؟ النجش هو أن يزيد السلعة من لا يريد الشراء. يعني السيارة قيمتها 10، وجاء شخص زاد 500 ريال وهو لا يريد الشراء، ثم بعد ذلك اشتريتها أنا وتبين أن هناك نجشا، شخص زاد 500، زاد 1000 ولا يريد أن يشتري، إما ليضر المشتري أو لكي ينفع البائع، فنقول يثبت الخيار ما دام أن العقد فيه نجش، نقول بأن الخيار، الخيار ثابت. نعم. أو غيره، غير النجش، مثل المسترسل، المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن مماكسة. وقال بعض العلماء المسترسل هو الذي يجهل القيمة، يعني أنا أجهل كم قيمة الكتاب هذا وحصل لي نجش زيادة، ها؟ يثبت الخيار أو لا يثبت؟ نقول يثبت الخيار. قال لا لاستعجال، يعني لو كان شخص يعرف القيمة لكن استعجل بالشراء، استعجل ما يجهل لكنه استعجل وحصل له قبل ما تروى استعجل، يقول لك المؤلف لا يثبت له خيار قبل. والصحيح في ذلك أنه متى حصل غبن يخرج عن العادة نقول يثبت ماذا؟ يثبت الخيار، سواء كان لنجش أو تلقي الركبان أو يجهل القيمة أو نحو ذلك. المهم الضابط عندنا أنه متى حصل غبن يخرج عن العادة. أما إذا كان الغبن لا يخرج عن العادة فإن هذا لا يضر، لا يثبت به الخيار. قال رحمه الله وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. تدليس مأخوذ من الدلسة، والدلسة بمعنى الظلمة. وأما في الاصطلاح فهو أن يظهر المبيع الجيد بصورة الأجود والردي بصورة الجيد، يظهر المبيع ماذا؟ الردي بصورة الجيد والجيد بصورة الأجود لكي يزيد في الثمن. والتدليس اليوم صوره كثيرة، نعم صوره كثيرة. قال لك المؤلف قال كتصرية، تصرية هي ربط ضروع بهيمة الأنعام حتى يجتمع اللبن، يربط الضرع لا يحلب حتى يجتمع اللبن، فإذا جاء المشتري وجد الضرع ممتلئ لبنا حليبا فيظن أن هذه هي العادة ثم يحلبها، فإذا حلبها جاء يحلبها المرة الثانية إذا هو ناقص. هذا التصرية ربط ضروع بهيمة الأنعام عن الحلب حتى يجتمع فيها الحليب. قال لك وتسويد شعر الجارية، يعني يصبغ شعر الجارية باللون الأسود لكي يظهر أنها ماذا؟ أنها صغيرة فيزيد في الثمن. لو كان عليها شيب يمكن تكون قيمتها 10,000، لكن إذا كانت صغيرة قد تكون قيمتها 15 إلى آخره. المهم أنه الضابط هو أن يظهر الردي بصورة الجيد أو الجيد بصورة الأجود بما يزيد به الثمن. كما ذكرنا صور التدليس اليوم كثيرة، من ذلك يعني من صور التدليس من يذكر؟ يضع السمعة الجيدة زين. طيب ممتاز. ها لا لا هذا شرط البراءة من العيوب، هذا تكلمنا عليه شرط البراءة من العيوب. لا هو يظهر السيارة، كيف الحين أظهر؟ ما أظهر السيارة، يظهر السيارة الجيدة بصورة الأجود. نعم تقليل عدد صح صحيح. مثلا السيارة قطعت مسافة 100,000 يجعل 10,000 هذا من التدريس، من أمثلة التدريس صح. صنعت عام كذا خليها صنعت عام كذا. وأيضا من صور التدريس تغيير الماركة، العلامة التجارية، العلامة التجارية. ومن صور التدليس تغيير اسم الشركة، تغيير اسم المصنع، تغيير بلد الإنتاج. قد يكون مثلا هذه المزروعات في هذا البلد فيجعلها في بلد آخر، هذا كله داخل في أي شيء؟ تدريس في التدريس المحرم، نقول لا يجوز. ها؟ كيف التقليد؟ مثل يأخذ من الشركات الصينية ممكن. المهم أنه إذا أظهرها، أظهرها يعني هو مثلا صنعت في الصين وأظهرها أنها صنعت في اليابان لأن سلعة اليابان أجود، فيقول هذا كله داخل في أي شيء؟ في التدريس. قال لك وخيار غيب وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. يقول خيار الغبن والعيب والتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا، يعني اشتريت أنت السلعة الكتاب مثلا، اشتريت الكتاب متى ما وجدت فيه عيبا لك حق الفسخ، متى ما وجدت أنه قد غبنك لك حق الفسخ. أيضا دلس عليك لك حق الفسخ، قالك على التراخي. والتراخي ينقسم إلى قسمين، التراخي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول التراخي في العلم بالعيب أو الغبن أو التدليس، التراخي في العلم بالعيب أو الغبن أو التدليس، فنقول بأنه على التراخي. متى علم بالعيب أو التدليس أو الغبن له حق الفسخ. القسم الثاني التراخي في الفسخ، يعني مثلا والله أنا الكتاب هذا وجدت فيه صفحات مطموسة، يقول لك المؤلف على التراخي، تفسخ اليوم، تفسخ غدا، بعد غد، بعد أسبوع، أسبوعين لك حق، لكن تستعمل الكتاب ولا ما تستعمله؟ ما تستعمله، تحفظه يكون عندك أمانة، متى ما أردت تفسخ تفسخ. فهم يقولون التراخي في العلم والتراخي في الفسخ. والصحيح في ذلك التراخي في العلم صحيح، متى علمت العيب أو الغبن أو التدليس لك حق الفسخ، لكن التراخي في الفسخ صواب أنه يجب أن يبادر فيه، لأن كونك تأخر يضر من؟ البائع، تضرر البائع. ها؟ كيف؟ إيه على المذهب جائز. ها؟ ما بس ما يستخدمه. لا لو استخدمه خلاص لزمه وجد دليل الرضا فيه، لكن يجعله أمانة عنده، متى أراد أن يفسخ فسخ. قلنا الصواب أن التراخي في الفسخ ها أنه لا يجوز، يجب عليه أن يبادر بأي شيء، يجب عليه أن يبادر بالفسخ ولا يتراخى، لأن التراخي يضر من؟ البائع، والضرر لا يزال بمثله، قاعدة الضرر لا يزال بمثله. نحن أثبتنا الفسخ للمشتري دفعا للضرر، فنقول بأن هذا الضرر لا يزال بمثله، بل يجب عليه ماذا؟ ها؟ أن يبادر، يجب عليه أن يبادر بالفسخ. كيف؟ طلبه أيوة. المشتري قابل بها ايوه المستجر، هل المده هذه لو تطرفت يقدر يفسخ؟ اي ما يجوز، يلزم بالعقد، اذا تاخر يلزم بالعقد. قال المؤلف رحمه الله ما لم يوجد دليل الرضا، يعني إذا وجد دليل الرضا فليس له حق الفسخ. يعني مثلا أنا وجدت في الكتاب فيه عيب جلست أقرأ فيه، هذا عن أني راضي فيه، جل السيارة فيها عيب وجدت ثم بدأت أستعمل السيارة، هذا الآن وجد ماذا؟ دليل الرضا، ليس حري حق الفسخ. قال إلا في تصرية 3 أيام، يعني المصرات لك الخيار إذا علمت 3 أيام فقط، هذا حده النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك العيب بالكتاب أو بالسيارة أو الغبن أو التدليس في غير المصرات، هذا متى ما علمت العيب لك حق الفسخ، لكن المصرات ها هذه جعل النبي صلى الله عليه وسلم مدة الخيار فيها كم؟ 3 أيام. قال رحمه الله تعالى وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته. نعم، هذا الخامس من أقسام الخيارات وهو خيار العيب، والعيب نعم العيب هو كل ما ينقص قيمة المبيع، كل ما ينقص قيمة المبيع هذا عيب. وعلى هذا إذا كان لا ينقص القيمة لا يكون عيبا يسوغ الفسخ، وإنما الذي العيب الذي يسوغ الفسخ هو ما ينقص قيمة المبيع. قال كمرض وفقد عضو وزيادته، يعني الرقيق إذا كان فقد عضو من أعضائه أو في زيادة عضو أو فيه مرض الحيوان البقرة مريضة نحو ذلك، هذه كلها عيوب تنقص القيمة. ومثل ذلك لو كان الكتاب فيه أوراق ممزقة أو الطعام فيه فساد ظاهره صلاح وباطنه فاسد، أو السيارة فيها تعطل في محركاتها نحو ذلك إلى آخره، بعضها لا يعمل، هذه كلها هذه عيوب. المهم ما دامت أنها تنقص القيمة فنقول بأنها عيب، أما إذا كانت لا تنقص القيمة ها فإنها لا تكون عيبا. نعم. قال فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. خيار العيب يثبتون فيه الأرش، أما خيار الغبن والتدليس ما يثبتون فيه الأرش، ومثل أيضا خيار التخبير بالثمن ما يثبتون فيه الأرش. الذي يثبتون فيه الأرش ما هو؟ ها؟ خيار العيب، خيار العيب، التدليس ها يثبت فيه الأرش أو لا يثبت؟ لا يثبت. الغبن لا يثبت. أيضا خيار التخبير بالثمن كما سيأتينا لا يثبت فيه الأرش. الذي يثبت فيه الأرش ما هو؟ خيار العيب. فإذا وجد في السلعة عيبا نقول للمشتري بالخيار، إما أن تفسخ تأخذ الثمن أو تمسك تأخذ الأرش. ما هو الأرش؟ قيمة العيب. كيف يقدر الأرش؟ الأرش هم العلماء يقولون الأرش في تعريفه قسط ما بين قيمة الصحة والفساد، قسط ما بين قيمة الصحة والفساد من الثمن. يعني أنا اشتريت هذا الكتاب، وجدنا في هذا الكتاب أوراق ممزقة. أنا المشتري، نعم، قلت أنا سأمسك الكتاب، أنا أريد الأرش، أريد الأرش. طيب كم الكتاب اشتريته؟ أنا اشتريته ب20 ريال. كيف نخرج الأرش والآن 3 صفحات ممزقة؟ كيف نخرج قيمة هذا العيب، هذه 3 صفحات الممزقة؟ كيف؟ فعندنا ثمن وهو كم؟ 20. ننظر إلى قيمته صحيحا، والله قالوا أصحاب المكتبات يقولون هذا الكتاب إذا كان سليما قيمته 30، وإن كان معيبا قيمته كم؟ 15. 3 صفحات مقطعة 15. عندك الآن قيمة الصحة قيمة الفساد، كم بين قيمة الصحة والفساد؟ 15 انسبها إلى 30 كم؟ 15 بالنسبة للثلاثين كم تساوي؟ ها؟ النصف. يكون أرش العيب نصف الثمن. كم الثمن؟ 20 10، يكون 10 الأرش. لو كان الثمن 50 يكون الأرش 25، لو كان الثمن 10 يكون الأرش كم؟ 5. وهذا على هذا فقس. فالطريقة هي عندك ثمن اترك، تنظر إلى قيمة الصحة، كم قيمة الصحة؟ كذا. ثم تنظر إلى قيمة العيب كذا، ثم تخرج الفرق بين قيمة الصحة والعيب فساد. هذا الفرق انسبه إلى قيمة ماذا؟ ها؟ ينسب إلى قيمة ماذا؟ الصحة، ينسب إلى قيمة الصحة. فيكون الأرش بمقدار تلك النسبة من الثمن. أعيد أو لا أعيد؟ ها؟ طيب نذكر مثال آخر. اشترى سيارة، وجد بالسيارة عيبا، كم اشترى السيارة؟ اشترى السيارة ب50,000 ريال، وجد فيها عيبا. إذا أردنا أن نخرج أرش العيب هذا كم؟ وش نعمل؟ ها؟ نقيمها صحيحة ونقيمها فاسدة معيبة. 50,000 هذا الثمن، اجعله جانبا. كم قيمة السيارة؟ نسأل أهل السيارات، كم قيمة هذه السيارة صحيحة؟ قالوا والله قيمتها صحيحة 40,000. واشترى ب50، قيمتها صحيحة كم؟ 40. طيب كم قيمتها معيبة؟ 30. نخرج الفرق بين قيمة الصحة والعيب، بين 40 و30 كم؟ ها؟ 10. انسب 10 إلى كم؟ إلى 40. 10 إلى 40 كم تساوي؟ الربع. يكون الأرش كم؟ ربع كم؟ ربع الخمسين. يعني تقريبا 12 وزيادة. نعم، ربع الخمسين. نعم. ها؟ كيف؟ كيف؟ أيوة. تثمين السيارات. أيوة. بعد ما ثمن إذا كلام عرض. أيوة. سيارات قديمة. لا، مش ما عندنا ثمن هنا. يعني أنت إذا صدمت السيارة، اللي بثمنه بقيمة. كم قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث، ثم يخرج فرق بينهما. لكن هنا عندنا ثمن وعندنا قيمة. ها؟ هذا تواصلت مع المؤسسة قالوا لي رجع لك المبلغ واهدر الكتاب. كيف؟ قالوا لي رجع لك المبلغ والكتاب اهدر. لأنه مخير، المشتري مخير بين أن يفسخ ويأخذ الثمن وبين أن يأخذ الأرش. لكن إذا قال أريد الأرش، كيف نخرج الأرش؟ هذا هو، عندك ثمن ثم تخرج قيمة تنظر قيمة الصحة قيمة الفساد، تخرج الفرق بينهما، ثم تنسب هذا الفرق إلى قيمة الصحة ثم تأخذه من الثمن. نعم. قال: وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. نعم، إذا تلف مبيع أو أعتق، يعني ولنفرض أنه اشترى طعاما ثم أكله المشتري، ثم تبين أن الطعام معيب، وش نقول هنا له؟ ماذا؟ الأرش، لأن ما يمكن الفسخ الآن. نقول بأن له الأرش، لأن الفسخ هذا لا يمكن الآن، وتعين الأرش. أو أعتق، اشترى رقيق ولما اشتراه أعتقه لوجه الله، لما أعتقه تبين أنه معيب، ها؟ نقول ماذا له؟ ماذا؟ الأرش، لأنه خلاص الآن أعتقه أصبح حر. أو مثلا اشترى سيارة، لما اشترى السيارة جعلها وقفا لله عز وجل، لما أوقفها تبين أن فيها ماذا؟ عيب. وش نقول هنا له؟ ماذا؟ له الأرش، نقول بأن له الأرش. نعم. قال: وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. نعم، يعني المشتري اشترى سلعة، اشترى سيارة، السيارة هذه صار عليها حادث، صدمت، بعدما صدمت تبين فيها عيب، وش نقول له؟ نقول للمشتري أنت بالخيار، حتى لو صدمت عندك أنت بالخيار، تأخذ الأرش وتمسك عن العيب الأول، ها؟ قال لا برده، تقول ما في مشكلة، رده ورد أرش الصدمة. واضح وليس بواضح؟ ها، هو الآن اشترى سيارة، مشتري تبين أن السيارة فيها عيب، صدمت عنده، نقول أنت بالخيار، تبي تفسخ حتى لو صدمت، تبي تفسخ ولا لا أو تمسك؟ قال بمسك، قلنا لك الأرش، أرش العيب. قال لا بفسخ، نقول افسخ وادفع أرش الحادث، خذ ثمنك وادفع أرش الحادث. نعم. قال رحمه الله: وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر بيمينه. إذا اختلف عند من حدث العيب، قال البائع العيب حدث عندك، قال المشتري لا، أنا لما اشتريت السلعة العيب موجود، ها؟ نقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يحتمل إلا قول البائع، يعني الكلام ما يحتمل إلا قول البائع، فنقول بأن القول قول من؟ البائع. إذا كان الخلاف لا يحتمل إلا قول البائع، فنقول بأن القول قول من؟ قول البائع. مثال ذلك: باعه السيارة والزجاج مكسر، زجاج الأمام مكسور، قال البايع حدث عندك، قال المشتري لا حدث عندك أنت. ما القول قوله هنا؟ قول البائع، لأن المشتري ما دام أنه إما أنه دخل على بصيرة ولا علم بالعيب أو حدث عنده، يعني دخل على بصيرة وقد علم بالعيب أو حدث عنده، فنقول هنا القول قول البائع. الحالة الثانية أن لا يحتمل إلا قول المشتري، ها؟ فالقول قول من؟ المشتري. اشترى الكتاب، ولما اشترى الكتاب وجد فيه طمس صفحات، ثلاث صفحات مضموسة، قال المشتري حدث عندك أيها البائع من حين اشتريته، قال البائع لا الطمس حصل عندك، ها؟ ما القول قوله هنا؟ قول المشتري قطعا، لأن الطمس هذا إنما يكون من زمن الطباعة، فهو لا يحتمل إلا قول المشتري، فنقول بأن القول قول المشتري. طيب الحالة الثالثة أن يحتمل قول البائع أو قول المشتري، مثلا الكتاب هذا في وسطه ورقة ممزقة، يحتمل أنها حصلت عند البائع ويحتمل أنها حصلت عند من؟ عند المشتري، فيه ورقة ممزقة، يحتمل أنها حصلت عند البائع ويحتمل أيضا أنها حصلت عند من؟ عند المشتري. فالمؤلف وش يقول؟ القول قول من؟ المشتري، لأن الأصل أنه ما قبض هذا الجزء الفائت العيب، الأصل ما قبضه هذه الورقة الممزقة، الأصل ما قبضها. والرأي الثاني أن القول قول من؟ البائع، لأن الأصل السلامة. نعم الأصل السلامة، وهذا يظهر والله أعلم من القول قول البائع أنه أقرب، لأن الأصل في ذلك ماذا؟ السلامة. قال رحمه الله تعالى: وخيار تخبير ثمن، خيار تخبير ثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار. هذا القسم السادس من أقسام الخيارات، وهو خيار ماذا؟ خيار التخبير بالثمن. ايش معنى التخبير بالثمن؟ يعني التخبير بالثمن هو أن يخبر البائع بثمن ثم يتبين أن الثمن غير صحيح، وله أربع صور: تولية، المواضعة، المرابحة، الشركة. التولية شو يقول البائع؟ البائع يقول بعتك الكتاب راس مالي، كم راس مالك؟ ولا راس مالي 20. قال المشتري شريت، ثم تبين راس ماله كم؟ 15 15. هنا نثبت الخيار لمن؟ ها؟ للمشتري. طيب لو قال بعتك الكتاب ثم تبين انه شراه، باع الكتاب ب20، قال بعت الكتاب ب20 ثم تبين انه شرى الكتاب 15 15، يثبت له الخيار ولا ما يثبت؟ ها ها ما يثبت. لماذا؟ ها كيف مستفيد؟ هو قال انا ان جاء شخص قال بعني كتاب، قلت بعتك كتاب كم؟ ب20. لما اشتراه ب20 تبين له اني شريته انا ب15، هل يثبت له الخيار ولا ما يثبت؟ لماذا؟ ايوه، ما هو هذا التعليل، التعليل صح. ها ها يقول يثبت. ليش يثبت؟ لانه اخبر بغير السر، ها؟ كانه ولي له. ما قال بعتك برأس مالي، كان بيعك ب20، ولو قال بعتك برأس مالي صح، لكن هنا ما قال أنا ضربت مثالين لكي تفرقوا بين متى يثبت ومتى لا يثبت. يثبت بالتولية إذا قال بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال كذا وكذا، ثم تبين أنه رأس ماله غير. لكن لو قال بعتك بعشرين ما قال بعتك برأس مالي، ها يثبت ولا ما يثبت؟ ما يثبت. لكن لو قال بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال والله رأس مالي 20، رأس مالي 20، ثم تبين أنه قد اشتراه 15، نقول هنا يثبت الخيار. زاد الآن هذه الخمسة يثبت فيها الخيار، واضح؟ يثبت بزيادة هذه الخمسة. لكن لو قال بعتك ب20 ما قال برأس مالي، ثم تبين للمشتري أنه شراه ب15، ها ما يثبت. واضح؟ واضح الفرق بين الصورتين. لماذا إذا قال بعتك برأس مالي ثم تبين رأس ماله أقل؟ لأن المشتري إذا قال، المشتري إذا قال بعتك برأس مالي خلاص، البائع إذا قال بعتك برأس مالي المشتري بيقدم، عرف أنه ما ربح عليها البائع، يبي يدخل متخابة، ها وكذب أيضا. نعم.